الذي كنا نقرأ فيه: إذ نعلم بالضرورة أن بين الموجود والموجود كالسواد والبياض الموجودين مثلا من الشركة في الكون، هذه سواد وجنبه بياض، هل العلاقة بينهم كالعلاقة بين السواد ده والشيء المعدوم خالص اللي مش معانا خالص؟ أظن مش معقول. بينهما من الشركة في الكون في الأعيان ما ليس بين الموجود والمعدوم كالبياض والعنقاء. عنقاء يعني ايه؟ يقول لك فيه معرفش مستحيلات كام، الغول والعنقاء والخل والوفي، نظرة سوداء أو نظرة يعني محبطة ويائسة، إن ما فيش في الدنيا صداقة وفية خالصة لوجه الأخوة، وما فيش حاجة اسمها غول. الناس بتتخيل الغيلان في الصحراء كده من دماغهم ويتصورها يعني وهم كده يهجم عليه. والعنقاء، العنقاء قالوا طائر أسطوري يسموه في الفرنسي فينيكس، والفينيكس دي كان يعتقد قدماء المصريين أنها تقوم. الكلام ده كله زي احنا نقول كده ان لما يستخبى الامر او يكسف مش كده، يوم يقول لك ترمي مش عارف ايه، انت فاكر الكلام الاسطوري ده؟ الامر مخلوق، ما تقول لنا حاجه، ما كلنا فلاحين وحظين. والله الشيخ حسين حامد حافظ الكلام ده كله بيحكمونا ده. يا بنات الحور، ما سمعتش كان ده بنت؟ احنا بقى صعايده وصعايده محافظين على التراث الوثني القديم للمصريين. يقول لك لما ينكسف القمر، عشان ينكسف يعني كسوف الشمس او كسوف القمر، فالعيال يلفوا. كنا انا واحد من حصل منه ماذا يوم من الايام وانا طفل يقولوا الكلام ده، يعني كأن فيه ملائكة أو حوريات. برضو اعتقادي أن الملائكة إناث، ده مش كويس في الدين الإسلامي. الأمر مخلوق، يعني أنتوا بتحولوا أطلقوه ويعملوا حاجة، واللي عنده سنة خلعها يرميها في عين البتاع، والكلام ده أساطير. فمن بين هذه الأساطير، بس أسطورة، الناس اللي بيدرسوا حاجة اسمها، معلش احنا في الأزهر وعلى المشايخ أن يحيطوا علما بهذه الأشياء، اسمها ايه؟ زي كلمة ثيولوجي، كلمة اللي هي دراسة الأجناس القديمة، اسمها ايه؟ أنثروبولوجي. يعني ده مهم جدا في نظر الدراسات الأنثروبولوجية. الأسطورة قد تكون أفيد في التعبير عن الحقيقة من الواقع، لأن ده ولد في أذهان أجيال من الناس ووجه حياتهم، كانوا معتقدين صحيح. فالمصريين القدامى كانوا يفتكروا إن في طائر مقدس قوي جدا زي النسر كده، بس أقوى هائل، يعني يطير من مصر ويهبط او يحط فين؟ في الجزيرة العربية. ما كانش طبعا اسمها السعودية ولا حاجة، لا هي السعودية من كم سنة، انما في الجزيرة العربية. انا استخدمت هذا الكلام في الرد على طه حسين، ان المصريين لم يعتقدوا ان الطائر ده المقدس بيروح يحطه عند الاغريق في اتينا ابدا. اللي يدل على ان في ارتباط تاريخي وارتباط نفسي وتراثي واثنولوجي وانثروبولوجي، انهم بيعتقدوا ان الطائر ده يروح هناك في الجزيرة العربية في بلاد الحجاز اللي كل مصري أمنية حياته اللي يروح هناك أنا لسه جاي، ويضع بيضه ويحافظ عليه، ثم تأتي نار مقدسة هكذا يزعمون، فيفقس البيض ويطلع منها فينيكس أو عنقاء صغيرة جديدة تطير وترجع مصر. ألا يدل هذا على العلاقة النفسية؟ أو ده أنا استخدمت في كتاب في فكر إن الحديث والمعاصر، وأنا برد على طه حسين وهو بيقول مصر طول عمرها وهي تتجه بوجهها وعينيها وإلى الإغريق وإلى الثقافة الأوروبية وكلام، أيام ما كان بيقول كده هو غير ابتداء من سنة 50 إلى حين وفاته، وعاد كما يقول المستشرقون أنفسهم إلى الفكر الرجعي الذي كان يحاربه. فأهلا وسهلا، فأنا دعيت لكم والله، وضعت نفسي موضع كل واحد منكم، افتكرت وانت منهم، بس يعني نشوف له خيمة. بس كنت باجي عندكم زمان، وكنت اشوف واحد شيخ امام مسجد في وسط البلد وقابله في السكة يجي من شبر الخيمة إلى سيدنا الحسين كل يوم بعد العصر ماشيا ويعود ماشيا، كل رجل كبير. أنا كنت لسعي 23 سنة، قلنا اللي ياكل واحد يزور بس مش اللي بيشرب، فيعني تزعلش مننا. يريد قال بعض الفضلاء هذه القضية أي كون الوجود مشتركا ضروريته، مش عايز دليل، لا حاجة فيها إلى دليل، يبقى دليل الرابع إيه؟ دعوة الضرورة، بل يكفيها أدنى تنبيه إذ نعلمه بالضرورة. وإنه هو كما شرحت أنا في كلام الولد الصغير اللي برد عليه أن بين الموجود والموجود موجودين كالسواد والبياض الموجودين مثلا من الشركة، منهم اشتراك معنى في الكون في الأعيان، تحقق في الخارج برا الأذهان، ما ليس بين الموجود والمعدوم طبعا كالبياض والعنقاء. وعشان كده جبنا حكاية الايه الفينكس، في العنقاء طائر أسطوري لا حقيقة له في الواقع، وإنما هو وهم أو أسطورة، نعم له دلالة نفسية ومعنوية عند بتوع الأنثروبولوجي، وقد فرغنا من ذلك. ولو فتحت أي موسوعة أجنبية وشفت كلمة فينيكس فإن هذا يفيدك، في اتش عشان كل الكلمات القديمة ما فيهاش اف، والآي فيها بتبقى واي وكده، لإيجبت مش كده، يجي واي اسمك السنية يقول لك إيجبت أو إيه؟ يعني زي كلمة احنا ننتكت جبت مش ايجبت، نص صحيح ايجبت عند الانجليز. بين الموجودين من الشركة ما ليس بين الموجود والمعدوم، يدعى الكلام كالبياض والعنقاء، ده مثال ليه للمعدوم اللي هو هباء ما فيش دواه. وليس هذه الشركة في الكون المذكور بحسب اتحاد الاسم، ما هيش بمجرد اشتراك في الاسم، زي ما بيقولوا ده الوجود المعين وده الوجود المعين، مش شركين في المعنى، مش مجرد اللفظ، لأنها ثابتة الدليل اهو مع قطع النظر عن الألفاظ وأوضاعها. مش قلنا الاشتراك اللفظي ما فيش أي علاقة بين المعاني إلا إنها أصوات معينة، واللي بس إن كلمة طهنين ألف طهنين يعني التماس، والتانيين بيسموها بندورة، والتانيين بيسموها طماس، والتانيين بيسموها وهي حاجة واحدة. فليس هناك أي علاقة، ولو كان العرب قالوا إن ده هو الطماطم لكان الطماطم، وكنا أنا أقرأ في الطماطم، لكن العرب ما قالوش كده. ما هو قالوا يعني وضعوا اللفظ بإزاء المعنى، فالعلاقة الوحيدة هي الوضع، يعني تحديد أصوات معينة لدلالة معينة بس. إنما الاشتراك معنوي يعني فيه معنى معين مفهوم تشترك فيه الألفاظ أو الأنواع الداخلة تحت هذا الشيء. فيا ترى الوجود والعدم مشتركين كده؟ لا، إنما الموجودين منهم من النسب أو الاشتراك في المعنى ما ليس بين الموجود والمعدوم. ودليل على كده إنه هو اختلاف اللغات لا يغير هذه العلاقة، العلاقة باقية. لكن في دوكا زي ما شفنا اللغة تجعل هذه الثمرة الحمراء اللي اسمها طماطم، فكل لغة لها اسم ثاني، يعني المسألة قائمة على الوضع. وهذا الذي ذكرناه لا يمنعه، يعني لا يمكنه المنع هنا بمعنى الاعتراض والإنكار والجحود، إلا المعاند. لأنه إذا عرض عليك شيء وتراه ضروريا تسلم به، أو أقام صاحبك عليه دليلا فسلم به، فإن لم تفعل فالبعيد معاني. الوصف في الحوار أو آداب البحث والمناظر لابد من درجة من الكلام أو العلوم الأزهرية إجمالا معذرة أن يدرس هذا الفن، وإلا فهو معاني، فإنه غير مقنع له. وهذا ذكرناه لا يمنعه إلى المعاني، فإنه غير مقنع له، لأنه أصلا مش ناوي يقتنع مهما إيه القرآن بيقول كده. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ما هي المسألة مش مسألة استدلاء، ده هو ناوي عليها من الأول. لا آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق من الله. لكن هي كده لأنها قضية نفسية مش عقلية، فإنه غير مقنع له. وأما بالنسبة إلى المنصف اللي مش معاند به، إلى المنصف يعني الباحث عن الحق، فهو قاطع فيما ادعيناه كذا، يعني هكذا ورد الكلام في المباحث المشرقية، وهو كتاب للشيخ أو للإمام الرازي فخر الدين الرازي، ويجب أن تراه ولو مرة في أي مكتبة، وأظن موجود هنا المكتبة بتاع العبد الفقير الباب الثاني على يمينك لما تدخل من الباب الرئيسي الأزهر، كان اسمه باب المزينين، لأن المزينين تدعوه برة يحلقوا للجورين. بس قال المصنف، المصنف اللي معانا مين؟ الإيجي. والشارح مين؟ شريف الدرجان. والمحشين بأنتوا عارفين السيالكوتي، الحكم السيالكوتي والخيالي. قال المصنف: وتعود قضية الماهية والتشخص، فإن الحال فيهما أيضا كذلك، فإن اكتفي بمجرد الاشتراك تم الكلام، وتم الكلام يعني خلاص، يعني ثبت المطلوب ونحن بحاجة إلى اشتداء. وإن دعي معه التماثل بين أفراد الوجود بطل بشهادة الماهية والتشخص، بقى يعني الاثنين بشر وبني ادمين، لكن ده عالم في الازهر وده مثلا قسيس في كنيسة، هتساوي بينهم ولا واضح ان فيه تمايز؟ مشتركين في الانسانية وفي العقل وفي التعليم وفي القراية، صح؟ يبقى يعني بيقول الحكاية مش محتاجة في فكرة الماهية والتشخص تأكد ان دي مسألة ضرورية لا تحتاج. في اشياء كتير تشترك فيما يكون علي ومحمد وابراهيم وفاطمة وجورج وتودرس وغيره وغيره وغيره، عارفوا هي تدرس المصرية، تدرس في بلدنا واحد نجار اسمه تدرس، بس هي الكنيسة مع انها منذ القرن الرابع الهجري تبنت اللغة العربية لما غلبت العربية على مصر وأسلم أكثر المصريين، ولكن في بقايا كده في اللغة الكنسية من الطابع الإغريقي الروماني، حتى الروماني مش على كده من الاسم، يقول لك مثلا مثلا أرسطو أرسطوليس أرسطوتيل، ما نسمي ده سقراط، احنا من سقراط سكريتس وكده تودرس، حتى الراجل اللي كان قبله اسمه باخونس، هي باخون باخون بتاع بلدنا وبلدكم، انما باخونس وكده بقايا، انما الراجل اللي مات كان افصح من منكم، من أفصح منكم وأعلم منهم، مش عايز يقول الحق. قال بقى احنا هنقبل الشريعة بتاعت السويسريين والإيطاليين ونرفض شريعة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ما طلعت كده، بس السياسة بتاعت. يمكن الراجل الجديد اللي هو تدرس ده يعني يرجع للكنيسة ولمهمتها الأصلية، لأن السبب إن ما كانش في حياة سياسية في مصر ولا أحزاب، فهم وجدوا إن الحزب بتاعهم هو حزب الكنيسة كيف، والراجل قاعد 40 سنة يشتغل الاثنين، يمكن ده يرجع بعد الوقت فيه المسيحيين في الواد وفي المسيحيين في الإخوان، صحيح اللي اسمه بس ما هوش إبس، هو من الإنجيليين، اسمه حبيب، اسمه حبيب طارق، حبيب ولا حبيب كذا، حبيب بلاش طارق كمال، حبيب أيوة كمال، حبيب دكتور ومفكر وقابل بمبادئ حزب العدالة الشريعة الإسلامية وتحكيم الشريعة وكله، لكنه أبوه رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، اللي بتشوفوه ده اسمه ايه؟ ابوه البياضي، اسمه ايه البياضي؟ يعني فإن فيه اشتراك في معنى وفيه تفاوض بعد كده ما حدش ينكر الكلام ده، وده اللي قاله الإمام، إذا أطلقت كلمة الإمام في علم التوحيد فمعناها، وإذا أطلقت كلمة الكتاب في القرآن واضح في الدين يعني والقرآن، ولكن في النحو هو ترسيبوي، وفي الفقه عند الأحناف كتاب القدوري، الكتاب يعني كتاب القدوري وكده، وكل ما ذهب له كلمة عملنا لجنة في المجمع للرموز اللغوية، بس ما عملت حاجة لسه، اللي عنده حاجة في دماغه يبعثها لواحد اسمه الدكتور هيثم الخياط أو للعبد الضعيف ويساعد بهذه اللجنة، ولو كانت يا راجل ده أنا قلت هينسى وما يديش، تقوم تيجي تملى الواقع العباسي، هنمشي سوا نتكلم في السكة ممكن؟ لأن أخوك عيان والله. ونصحت المركز شوية، ولكن أجين يوم السبت طرحني يوم الحد تأسي شيء. قال المصنف: وتعود قضية الماهية والتشخص، يعني هي أشبه بها، هناك الماهية والتشخص أن يفيد معنى مشترك، ثم بعد ذلك تتنوع الأشياء الداخلة تحت الماهية الواحد، كلهم أحياء ولكن بدني آدم، وده طائر وده تعبان، أو كلهم أحياء ناطقة ولكن ده إنسان، وده ده أحمد وعلي وإبراهيم وكذا. كيف في اشتراك؟ وفي إذا عملية الاشتراك لابد منها. فبيقول: فإن الحالة فيهما أيضا كذلك، يعني في اشتراك وفي تباين، فإن اكتفي بمجرد الاشتراك تم الكلام، وده الحنزين وفي سوق الماء، وإن ادعي معه التماثل بين أفراد الوجود بطل، يعني بطل هذا الادعاء، محدش يقدر يقول. حتى قلنا قبل كده التوأم، هم الاثنين شكل بعض، بنفس ميزانهم ساعات، وطول بعض ولون بعض وأقوى، لكن في النهاية ده واقف في حتة والتاني واقف في حتة تانية، يبقى هم اثنين مختلفين. فادعاء الوحدة مستحيل ما دام في تعدد. شوف يا سيدي: وإن ادعي معه التماثل بين أفراد الموجود بطل، يعني بطل هذا الادعاء بشهادة الماهية والتشخص. فدي الاستدلال بكون الفكرة فكرة واضحة ضرورية، الوجود هو ده الوجود، أعم الأشياء إذا ما كانش موجود هنفكر في إزاي، هو ده رخل عايز تفسير. ما احنا قلنا الواد يلبس الجزمة ويربط الرباط على رجله، بيقول لأبوه: آه أيوة بابا أنا هو السعيد ده، أنا موجود في الأوضة الفلانية وهنروح المدرسة، مش عايز دليل. هو دول الأزهريين يقيموا دليل على إنه بيلبس موجود. بس إنما شغلنا إحنا كده. الأشكلة تحويل العاديات إلى مشكلة ثم مناقشتها لتقوم على أساس صحيح، مش مجرد التوافق العام في المجتمع. مش يقول لك ده كلام لازم نتكلم فيه في خيالات، والله لو قلت أي فيلسوف أوروبي هتلاقيه بيبعد في الافتراضات والخيالات إلى أكثر من هذا. إذا كنت بتفترض إنه الإله مش واحد أو مش موجود أصلا ودعي على وجوده وعلى استحالة الشريك، هو في أكثر من كده؟ يعني العقلية المسلمة منفتحة إلى هذا الحد، الافتراض بكل شيء ثم إقامة الدليل على الصواب، مش لمجرد الناس بتقول كده. اسألوه بقى وانت نايم ساعتها، ما فيش دماغه حاجة، من أنت ومن ربك ومن الرجل الذي يبعث فيكم، مش عارف يجاوب، هو بس الامتحان. لا في أسئلة أفظع وفي موقف أدق وأصعب. يقول مش شاهد أو مفيش في دماغه رد، الناس كلهم كانوا يقولوا كده، مش كفاية. أول واجب على المكلف المعرفة، حتى السلفيين يقولوا كده، أول واجب المعرفة. وليتم بيستدلوا بنفس الآية اللي بنستدل بها هنا في القاعدة: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني لازم تعرف علما علميا، مش يعني معرفة قاطعة. والله إلا ربنا ألقى في صدره يقينا، هيعرف يجاوب برضه ساعتها، مش يقول إنما الذي ليس كذلك عليه أن يبحث ويسأل. ليه؟ مش بس أكل العيش، لأن نتعب فيه تصحيح عقائدنا وتصحيح سلوكنا. فبيقول ده الخامس الدليل من الخمس على ايه؟ عليه على معنوية الوجود، ان الوجود مش لفظ مشترك بمجرد الاصوات اشترك لفظ، لا انه هو مشترك معنوي. فكل ما هو موجود او يوصف بالوجود له حظ من هذه الدلالة او المفهوم المعين، وبعد كده يتفاوت انه موجود على وجه الخشبية، موجود على وجه السيولة المائية، موجود على وجه الحيوانية الناطقة المفكرة من آدم، موجود الحيطة العمود الأخ، إنما كل موجود يشترك في معنى التحقق خارج الأذهان، كل موجود فعلي. طيب دليل خمس وأظنه الأخير، وهو مبني أيضا على إن فيه حكم عام تشترك فيه الأشياء أكثر من حاجة، مش حكم مشخص معين. ثم يتشارك أو تتشارك الأفراد المتعددة أو الأنواع المتعددة في، كما تشترك الأنواع في الجنس، أو الأجناس المتعددة تحت جنس أعلى متوسط أو أعلى. فحد ينكر ان اللي بيتيح هذا الكلام ان فيه نسب معين بين الاشياء وعلاقة مش مجرد بالصدفة سموا ده طماطم وده بلح وده خشب، لا ده فيه معنى معين. ولذلك يرى الواحد اسمه تشومسكي، عارفين تشومسكي؟ هو يهود الاصل، ولكن والله سمعت في الجامعة الامريكية في قاعة ايور من حوالي 10 سنوات يتكلم أحسن من العرب أي عرب، ويدافع عن حقوق الفلسطينيين ويتكلم عن عدوانية إسرائيل وعنصريتها مع أنه، وهو من كبار علماء النحو. النحو بمعنى إيه؟ النحو زي يقول لك إيه؟ في حاجة اسمها الدولة، الدولة إيه؟ العميقة، حاجة كده تحت، او اللي بيقولوا عليه الشيوعيين او الماركسيين تقول لك فيه شيء اسمه الايه، البنيه التحتيه او الانفراستراكشر الاساسي. انت فاهم الكلام؟ فالبنيه التحتيه او الاساس في نظر الماركسيين يعني الماده، الوجود المادي، وكل ما تسميه دين او شعر او انظمة او افكار او ده كله ده انعكاس للوضع المادي. طبعا المؤمنين لا يرون ذلك، والامور تنطلق من ساعات يقول لك ارسطو عند العبرني العقل قبل كل شيء والعقل في كل شيء والعقل بعد كل شيء. العقل يعني الفكرة، العقل بعد كل شيء يعني الحكمة والغاية، والعقل في كل شيء يعني كل شيء موزون. الاسلام هم البنين المقيم عديد عليها على الهواء، على الهباء والعدم، وقبل كل شيء يعني العالم ما تولدش من المادة، وانه بتولد من حاجة واعية تقصد. فمني فتشومسكي ده بيقول بنحو موجود في كل لغة، ولذلك تلاقي كل لغة فيها خايف استثناءات في اللغات، في حاجة اسمها مؤنث ومذكر، صفة موصوف وعطف بدل وكلام من. طب ايه العالم البلدين كلهم في بلاد الارض كلها لما يعملوا لغة ويركبوها يبقى في كلام زي ده؟ يبقى في نحو تحتاني كده بيخلق النحو الفؤاد. هذه معنى والله اعلم كلام، طبعا انا لست لا لغويا ولا نحويا إلا بالمقدار أن نعرف أحكام النحو العربية، وأجاوب تمام وما غلطش لما أقرأ، ولا صدوة فيها إلا لأبي رحمه الله بعد الله عز وجل. يعني هو كان بيخلينا أقرأ له الأهرام من 40 سنة وأنا عايل لسه في الكتاب، ولذلك لما جيت بس بالظبط ما كنتش لا اخطئ في القراءه، مع اني لا اعرف اذا كان دنعت ولا بدل ولا خبر ولا غير، انما اقرا صح. ثم كنت في دار العلوم اقرا النحو البعبع ده ليله الامتحان، والله اقلب الكتاب كده فر عشان استكر بس، خصوصا الشواهد والفضل في هذا بعض الله لشيخ اسمه الشيخ اشهد القاضي في الازهر في بعد القاهره الدينيه، فانه ظل يدرس لنا النحو من سنتين ابتدائي الى خمسه سنوات، واعجابا بالفرقه يطلب من اداره المعهد انه ينقل معانا، رحنا ثالثه اولى ثانوي اولى ثانوي معانا الى خمسه سنوات، اصبح النحو ده كانه في اعصابنا يعني. لكن مش معنى كده ان انا اعرف في النظريات العالميه، اعرف يعني القراءات كده عابره، فده تشومسكي، وده فكره النحو اللي بيسمي هو نظريه خاصه في انها كده لها شاهد من العقل او الطبيعه الانسانيه. مش معنى كده ان لان في لغات ليس فيها تعريف ولا تنكير، يعني الاردنيه مثلا ما فيهاش ولا فارسي تعريف ولا تنكير، كله منكر، لكن السياق هو اللي يبين اذا كان معرفه او نكر. فنعم في استثناءات، يعني مثلا الصفه تاتي قبل الموصوف مش كده في بعض اللغات، ولكن في بعضها كان زي الانجليزيه، لكن في الفرنسيه زي العرب وكده، في استثناءات. لكن مجرد استثناءات، لان في صفه الساعة كام؟ 11؟ أنت شايفني؟ أنا مخلص بتاع، بسم الله الرحمن الرحيم. أصل أنا خرجت على الموضوع، أما أقول الدليل الخامس عشان المرة الجاية ناخد باب ثالث أو مرصد ثالث. فبيقول ما فكرة الماهية والتشقق زي كده؟ ما هي يعني أشياء تشترك في معنى وتختلف بعد ذلك او تفترق يعني بالمشخصات، فكلهم بني ادمين، لكن احمد وعلي وابراهيم، حتى احمد وقوع احمد برضه متميز عن بعض في فروق شخصيه او فروق فرديه، فان الحاله فيهما يعني في الموجودين او في الماهي والشخص كذلك، فان اكتفي بمجرد الاشتراك وقبلت الفكرة دي ان في تشارك في حاجة وافتراق في حاجة، تم الكلام مش عايزين، وان الدؤية معه التماثل، بعض الناس يقول لك لا الافراد اللي تحت زي بعض، مفيش فروق بين افراد الوجود، بطل هذا الادعاء بشهادة الماهية والتشخص. الوجه الخامس اللي هو مبني على فكرة كما قلنا العموم والخصوص، تقدر تقول كده، قال ذلك البعض من الفضلاء يعني اللي قالوا الدليل السابق من الله، من زعم انه ان الوجود يعني انه يعني ان الوجود غير مشترك، كذلك هو من اللي يسموه مشترك الالزام، يعني انت تقول بنظريه اعتقادك هذا يلزمك بالعكس، فمش محتاجين بقى النقص، انه مجرد ادعاءك يوسف ما نريد. واضح الكلام؟ هنشوف. من زعم واعتقد ان الوجود غير مشترك فقد اعترف بانه مشترك. ازاي؟ يكون الوجود غير مشترك، حد يقدر ينكر ان الموجودات كتير؟ مش كده؟ فإذا كان الوجود معنى واحد غير مشترك يعني واحد، وانت سبنت بأنه هو معنى يعني التحقق في الأعيان، بل ولد البعض وفي الأذهان وعلى البنان ومش عارف وعلى اللسان، مش كده؟ أدي الوجود التحقق. فالذي يقول بأنه غير مشترك يعترف بأنه مشترك، لأنه معناها غير مشترك يعني ايه؟ انه معنى واحد، معنى مش عايز غير كده. واضح يا سادة ولا مش واضح؟ نقرا ونفصل. من زعم ان الوجود غير مشترك فقد اعترف بانه مشترك، يعني يعزل من الوجود معنى واحد مش متعدد. ده الخصم الحقيقي لنا هو ايه؟ اللي بيقول ان الوجود وجودات، وجود كل شيء عين وتحققه، يبقى لكل شيء وجوده. وده كلام الشيخ ابو الحسن، ويشاركه في هذا البقلاني وبعض العلماء وبعض المعتزلة زي ابو الحسين البصري. وده رأي كان يعني قلة من العلماء، ولكن هو رأي العلم المعاصر. بقول كل شيء هو عنه، العمود عنه وجوده وجوده. ليس هناك اسم المهايا الآن، هذا من مواريث المنطق القديم. وأنا مرة جبت لكم كتاب المنطق ومناهج البحث ووزعته مجانا، ياريت كنت احتفظت بشوية نسخ، بحاول طبعه الآن مع إضافة باب لاحتياجات الباحثين، كيف، ما الذي يحتاجه ويكتب الرسالة عملية، سميته قيم البحث وتقنياته، قيم الأساسية للبحث العلمي والآليات اللي يعودها فيه في أثناء الشغل. إذا كان حد منكم شد النسيء أو هسأل فبيوت، من زعم أنه كذا فقد اعترف بأنه مشترك من حيث لا يدل. إذ لولا أنه تصور مفهوما واحدا، أو تصور يعني الشخص ذا اللي هو من يعرضنا، لولا أنه تصور مفهوما واحدا سماه الوجود شاملا لجميع الموجودات، شو أن الدليل ده كان على فكرة العموم، شاملا لجميع الموجودات يحكم عليه بأنه غير مشترك، إنه معنى كل كده واحد وهو فوق ما تحته من أشياء في كل وجود، أنه كذلك أي غير مشترك. وإذا لم تكن الدعوة المتعلقة بأمور متعددة واحدة عامة لها، فكرة العموم عامة لهذه الأشياء المتعددة الواحدة، لن يمكن إثباتها بدليل واحد عام، لأن تلك الدعوة حينئذ متعددة. وإحنا قلنا فكرة المذهب المقابل لكل الفات ده هو مذهب أبو الحسن اللي بيقول وجود كل شيء عين تحققه، ومفيش حاجة هناك اسمها النهاية. أصل إيه؟ ولو إن الشيخ عبد العزيز هيزعل، إنه الفكرة اللي ماشي عليها التقليد، الفكر التقليدي، إن في ماهية يطرأ عليها الوجود، ماهية الممكنات، ماهية الواجب، تستلزم نفس المعنى يستلزم التحقق، لكن ماهية الممكنات تقبل الاثنين، إذا هي في حاجة إلى سبب يفيض عليها الوجود. هذه التصور التقليدي. لكن عند شيخنا أبو الحسن إن وجود كل شيء، ما بيقولوا العلماء دلوقتي وجود كل شيء هو عين تحققه، فادرسه واعرف خصائصه، بس سيبك الأكتال النهاية دي، ولا دي مجرد اختراع عقلي من عند أرسطو والأغريق. إنما الفكر العلمي، ما عشان كده قلت لكم الدكتور محمود آسل يسمي الثقافة الأغريقية ثقافة الياقات البيضاء، لأنه كانوا كده يعتقدون إن الرق مشروع، ونجيب أجناس من برانا للسمر ولا خضر ولا بتاع يشتغل يعني لغواصة الطين والبتاع، إنما الإغريقي يفكر ويحكم ويروح مجلس الشيوخ وهكذا الرومان عليه. أنت فهمني؟ ده التصور للإنسانية. ما فيش حد سوى إلا الإسلام المظلوم ده اللي هو إحنا ظلمنا بسلوكنا وابتعادنا عنه. نرجع. بيقول إذا كانت الدعوة المتعلقة بأمور متعددة واحدة عامة لها أي تلك عامة لتلك الأمور المتعددة، لم يمكن إثباتها بدليل واحد عام، لأن تلك الدعوة حينئذ متعددة بحسب المعنى، مش دعوة واحدة كتعدد تلك الأمور، فلا بد لكل واحدة. وهو ده المشاعر المحدث فعلا، اقرأوا كتابي في المنطق ومناهج البحث هيطلع رأيك. فلا بد لكل واحدة من تلك الدعاوى من برهان على حدة، والحاصل أن الدليل إذا كان واحدا متناولا ومتعدد فلا بد أن تكون الدعوة عامة متناولة لذلك المتعدد في قدر مشترك فوق، وعمومها لذلك المتعدد وعمومها إياه إنما يكون بأخذ معنى واحد عام لجميعه، يعني لجميع ما تحته، ولا مش واضح الكلام. إلا الله، يعني لولا المعنى العام اللي فوق اللي يشمل الأفراد، إذ لولاه لوجب التعرض لخصوصية كل واحد من ذلك المتعدد. وده اللي بينادي بيه أبو الحسن الرازي، وبيقول إن وجود الله لا علاقة لوجود الإله شيء ثاني خالص غير وجودك أنت، وليس بينهما إلا باشتراك اللفظ، ده في الحقيقة. أنت بيقول آه لكن بوجود من نوع آخر. فلا شك أن حكمه هذا غير مقتصر بأولاه. فمن قال إن الوجود غير مشترك، غير مشترك وجود كل شيء عين حقيقته، فلا شك أن حكمه هذا غير مقتصر على وجود واحد، وهينكر إن الموجودات كثيرة، الموجودات كثيرة والوجود غير مشترك، يعني معنى واحد والموجودات كثيرة، يبقى سلم باللي احنا عايزين. ادي الحكاية، خد في خط تحت دي. فلا شك اهو، فمن من اول كلمة فمن قال ان الوجود غير مشترك فلا شك ان حكمه هذا الادعاء ده هذا غير مقتصر على وجود واحد، العالم مفيش الا العمود، بل يتناول كل موجود. فلو كان مفهوم الوجود مختلفا لاحتاج ذلك القائل الى ان يبرهن على كل واحد واحد. خد بالك في العرب لما نقول التعدد المسلم واحد فواحد، واحد واحد يعني على كل واحد، التنوين ده عوض عن الاضافه، واحد واحد من وجودات الماهيات أنه غير مشترك دعواه لاستحالة أن ينطبق الدليل الواحد على متعدد باعتبار خصوصية كل واحد منه، إنما ينطبق عليه لو كان في معنى عاد يشملها. لكنه معترف بأن حجته على أن الوجود غير مشترك الوحدة تتناول كل الوجودات، يبقى سلم باللي احنا عايزين. على ان الوجود غير مشترك تتناول كل وجود، فلو هو اقام دليل واحد فلا بد له من ان يتصور معنى واحدا. خط على مصح، وده من سطرين وكريم من صفحة 124 او قص، معنى واحدا متناولا للوجودات باسرها، وقد حكم على ذلك المعنى الواحد على ذلك المعنى الواحد بحكم ايجابي سابق هو انه غير مشترك، يبقى حكم بانه مشترك معنوي، لانه هو غير مشترك المعنوي، معنى واحد تحت حاجات، انه غير مشترك فلا بد ان يكون ذلك المعنى متحققا، متحقق في عده اشياء، فقد لزمه الاعتراف بان الموجود مشترك. ماشي يا ساده ولا مش ماشي؟ اللي ما فهمش يقول لي مرة تانية. إذا زعم الزاعم الذي يخالفنا أن الوجود واحد وليس كما تقولون معنى تشترك في أشياء وفي اشتراك معاني، يعني هو متعدد وكل واحد بحظ منه، وإنما هو معنى واحد كما يدعي، وهو لا ينكر أن الموجودات اللي في الكون كتير، مش واحد، مش واحد تعديل قطع، ويقيم على هذا كله دليلا واحد، الواحد يقول ايه ان في معنى واحد موجود ده كثيرة، ما هو احنا لا نبدأ اكثر من هذا. ان الوجود معنوي، يعني كل افراد الموجودات في الكون لها حظ من معنى الوجود، فقد سلم بالمنديل. لكن بعد كده فيه رد سريع، علشان زي ما قلت نبتدي المره اللي جايه بالمرصد، مرصد جديد. لا والله في دليل سادس يا بلاش نقرا الكلام ده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولبس مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر الدنيا كمان وأكثر، لو قلت وقفت أنا مش حنطفها وكفيها. الله الله